بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب اللقيط. التقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه في الأصح، وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد. ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه، فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط. ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع منه. ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما. بعد أن ذكر الشيخ كتاب اللقطة، وهي التي تشمل الجماد والأجناس والحيوان، أفرد كتابا باللقيط الذي هو الإنسان. ولقيط يأتي على وزن فعيل، يستوي فيه الفاعل والمفعول، فتقول في الفاعل: إن الله على كل شيء قدير، أي قادر، والله سبحانه وتعالى سميع، أي سامع، وعليم، أي عالم. أما بالنسبة للمفعول فتقول: لقيط، بمعنى فعيل، أي ملقوط. وكذلك تقول: جريح، أي مجروح. فمجروح اسم مفعول، بينما قدير مر معنا أنه اسم فاعل. فيستوي في هذا الوزن اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك المذكر والمؤنث. فتقول: هذه امرأة جريح ورجل جريح، وهنا بمعنى مجروحة ومجروح. أما إذا أفرد بدون وصفين فتقول: هذه جريحة، لا تقول هذه جريح، فتقول: هذه نطيحة، وأيضا ذبيحة، إلى غير ذلك. والناس من عادتهم أنه من الممكن أن يفقد ولد من الأولاد فيسمى بعد ذلك لقيطا، أو يسمى دعيا، أو أن يكون هذا الولد والعياذ بالله مصدره من الزنا، فأرادوا دفعا للعار أن يتخلصوا منه، فيوضع أحيانا على باب من أبواب المساجد أو من الأماكن العامة أو في الأسواق إلى غير ذلك، بحيث ينتبه إليه الناس. ومن الممكن أن يأتي رجل جاهل فيتحدث مع زوجته أن يقول: إن جئت بأنثى فأنا أذبحها، تخلصت منه ومنها من أجل أن لا يقوم ذلك الجاهل بالفعل. كان هذا الشيء موجود، نعم. على كل حال، أو حدثت الحروب كما نرى ونسمع ونشاهد، فأحيانا هؤلاء الأولاد يوزعون في العالم كما حدث في لبنان وحدث في البوسنة وحدث. فهؤلاء لقطاء لا يعرف من، يعني بسبب قتل الآباء والأمهات وتشرد العائلات، فأحيانا يوجد بعض الأولاد. كل هؤلاء جعل الإسلام لهم طريقا. هذا الطريق، أولا نبدأ بهذا الاسم. إذن هذا لقيط، أي ملقوط. إذن هذا مفعول، ومعنى ملقوط أي منبوذ، متروك، ترك بسبب قهري، بسبب اختياري، ولكن هذا الإنسان طلب منا أن نحافظ عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك يطلب منا أن نحافظ على حياة الإنسان أيا كان مصدر. بعد ذلك لابد أن نعرف في هذا الباب أركان هذا الباب. أركانه: التقاط، ولقيط، وملتقط. نعم. ف بدأ الشيخ أولا بكلمة التقاط، وهو أحد هذه الأركان الثلاثة. التقاط المنبوذ فرض كفاية، إذا وجد ولد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى فإنه يجب علينا فرض كفاية أن نلتقط هذا الولد. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. أما أن يتركه الناس جميعا ولو كانوا في بلدة مثل دمشق ولم يأخذه واحد فالكل آثمون محاسبون عند الله تبارك وتعالى. سابقا كان يوجد ما يسمى بالرق، من أجل ألا يأخذه الناس ربما كانوا يتسارعون إلى أخذه، وذلك من أجل أن يجعلوه رقيقا يباع ويشترى، فيأخذونه ويجعلونه مع الأرقاء. لذلك قال الشيخ ويجب الإشهاد عليه في الأصح، يعني أمام الناس فلان أخذ اللقيط من الذكر من المكان الفلاني وجعله عنده، شاع ذلك الأمر بين الناس، علم أنه يحافظ على روح إنسانية يعني يخلصها من برد الشتاء وحر الصيف وألم الجوع إلى غير ذلك. لما كان هذا حيوانا محترما فينبغي علينا إذن أن نحافظ عليه، وكما نرى كيف يضطر الإنسان إلى الطعام فهذا ليس كالحيوانات تسعى إلى رزقها لوحدها، فالولد يرعى حتى سن التمييز. ويلحق بذلك المجنون، فلو كان كبيرا فأحيانا يحتاج إلى من يرعاه إذا لم يعرف له أحد يعني يميل إليه. كذلك من الممكن من مسألة الإشهاد قد تكون أنثى ويريد ذلك الإنسان أن مثلا نخاف عليها من مسألة الوطء أو يعني من النكاح الفاسد أو ما شاكل ذلك، فينبغي أن يكون الإشهاد معلوما بين الناس. وإذا كان لا يوجد رق والمسألة تعتمد على الأمانة، فاليوم صارت مشكلة أخرى، وهي أن الذي يريد أن يأخذ أحد هؤلاء الأولاد من الممكن أن يأخذه أولا ويقوم بفرض الكفاية ويرعاه ويشهد على ذلك، وهنالك دار تسمى بدار اللقطة. لكن هذه الدار لها يعني بعض الأشياء. أولا هذه الدار لا تبالي بمن يأخذ هذا الولد سواء كان مسلما أو كان كافرا، وهذه مشكلة، لأن الملتقط في دار الإسلام كما سيأتي معنا محكوم عليه بأنه مسلم، فإذا أخذه إنسان غير مسلم فإنه عند ذلك يحوله إلى دين آخر، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وكأن هذه الدار مهمتها من يدفع لها أكثر، لأنها تقوم على رعاية هؤلاء الأولاد، فإنها تعطيه لأي إنسان لم يجعلوا فيها ضابط الدين، وكان ينبغي أن يكون الضابط الأول. المشكلة الثانية أن الذي يأخذه لا يوجد في بعض قوانين الدول أنه هذا الإنسان يربي لقيطا إلى حد حيث يصبح كبيرا، لا، لابد أن كما يسمى الآن في بلادنا ينزل على خانته، يعني في دفتر عائلته يحسب أنه مولود له، وهذا أيضا اختلط بذلك الأرحام، وبعد ذلك جعلوا من لا ولد ولد ومن لا وارث وارث، وهذه مشكلة أخرى أيضا يقعون بها. التقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الإشهاد عليه في الأصح، وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر. معنى مكلف إذن هذا شيء آخر، الشيء الآخر وهو هذا الملتقط كيف يمكن أن يكون؟ هل يمكن أن يأتي مجنون فيلتقط، صغير فيلتقط؟ يعني المكلف هو البالغ العاقل، هذا من جهة. من جهة ثانية قال حر، ومعنى حر يفارق في ذلك العبد، فالعبد ليس أهلا للالتقاط لأنه لا يتملك وليس عنده مال يصرف على هذا الولد، وكذلك هو بحاجة إلى من يصرف عليه. فقلنا ينبغي أن يكون حرا مسلما في دار الإسلام. كذلك اليهود والنصارى لهم حق أن في بلادهم التي لا يوجد فيها إسلام أن يلتقط اليهودي اليهودية والنصراني، وكذلك النصراني أن يلتقط اليهودية والنصراني، ولو كنا لا نعلم، لكن الغالب في هذا الولد سيكون من هذه البيئة. فكيفما كان لا نفرق، لأن الإمام الشافعي عنده الكفر ملة واحدة. طبعا عندما قال حر يشمل بذلك الذكر والأنثى. من حيث الولاية يعني ربما الذكر أقدر، لكن من حيث التربية الأنثى أقدر على ذلك. قال عدل، ومعنى عدل هنا أنه يخرج بذلك العدل غير الفاسق، والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. وأخذ الولد ولاية ولا ولاية لفاسقين. قال بعد ذلك رشيد، ومعنى رشيد وهو الذي من الممكن أن يقوم بعد أن تصف بصفة العدل وبصفة التكليف، فإنه يضع الأمور في مكانها تماما، وقد وجدت عنده العدالة الباطنة كما توجد العدالة الظاهرة. الآن لو التقط عبد مع سيد، مثلا عندنا الآن في الطريق يمشي العبد فوجد لقيطا فأخذ ذلك اللقيط، الآن سيذهب هذا العبد إلى سيده، إن أقره السيد عليه كان الالتقاط كأن العبد يد من أيادي السيد، فإن أقره السيد عليه أخذه منه، وإن لم يقره انتزع منه لأنه ليس أهلا للالتقاط. لذلك قال ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه. فإن علمه من علم الالتقاط وعلم المسألة السيد فأقره عنده، أو التقط بإذنه قال احمل ذلك الولد فالسيد هو الملتقط. ولو التقط صبي قلنا شرطه أن يكون مكلفا وهذا ليس مكلف، أو فاسق قلنا شرطه أن يكون عدلا وهذا ليس بعدل، أو محجور عليه فهذا يعني سيقابل هذا ليس عنده قدرة على أن يصرف عليه فصار أقرب إلى مسألة العبد الذي لا يملك، أو كافر مسلما يشترط في كونه مسلم إذا كان يريد أن يحافظ عليه. قلنا في الأصل تثبت ولاية التقاط لمكلف حر مسلم. نعم. قال انتزع منه، في هذه الصور كلها لعدم الأهلية سواء كان للصبي أو الفاسق أو للمحجور عليه بسفه، وعدم ولاية الكافر، كل هذه الأمور انتزع منه. الآن طبعا نحن في كل هذه الشروط لا ننسى أننا جعلنا المسلم للمسلمين والكافر للكافرين، لكن إذا اتحدت الدار، يعني كل هذه الدار ماذا يوجد فيها؟ إسلام، فاللقيط مسلم أيا كان. كل هذه الدار كفر فاللقيط كافر. لو كان في الدار 1000 بيت وهنالك بيت واحد مسلم، بأي شيء نحكم على هذا الولد؟ ولو أنكره المسلمون يحكم عليه بالإسلام تغليبا للإسلام عليه. ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، ازدحموا فرفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم سينظر هذا فقير وهذا غني، الفقير سيأتي إلى الحاكم ويقول من أين أنفق عليه، أعطيني مالا من بيت مال المسلمين، أقترض عليه إلى غير ذلك، أنفق عليه من مالي، ماذا أفعل؟ أجعل الناس يتصدقون؟ فعندما يرى الاثنين يتساوون، اثنان يتساويان تماما، ماذا نفعل؟ نعطي الغني فإنه ينفق عليه من ماله ولا حاجة إلى هذه التبعة. قال عند من يراه منهما، إذا نظر القاضي إليهما ووجد أن كل واحد منهما لا يمكن أن يكون أهلا للالتقاط لسبب من الأسباب، وهنالك من هو أولى منهما فإنه يوضع عند غيرهما. وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته، أخذه الأول وبعد أن أخذه جاء الثاني قال أنا أخذ، خلاص أخذه الأول، أنت بأي شيء بأي حق هو مقدم عليه. أحيانا تأتي الغيرة والحمية من أجل تربية الأولاد الصغار، وقد رأينا هذا أكثر من مرة. يعني نأتي في صلاة الفجر إلى باب المسجد فنجد الولد موضوع مثلا، وكأنه وضع قبل نصف ساعة أو قبل دقائق من فتح باب المسجد، وربما تراه بصراخ إلى غير ذلك، يأخذه البعض ويقال أخذه فلان. حتى في الوقت القريب يعني منذ يعني أشهر أو أقل، يعني عندما كنا في عند أذان الظهر في صلاة الجمعة وجدنا ولدا في الميضان، يعني مباشرة وكأنه ابن ساعات يعني وضع، وبأكمل يعني الحالات التي يوضع فيها ابن أحسن الأغنياء في اللباس والشكل يعني والأوعية التي تحتاج إليه. المسألة مسألة المحافظة على الولد هي أهم من حضور صلاة الجمعة حتى. فقلت لبعض الناس يعني قبل أن نبدأ عليكم أن تذهبوا بذلك الولد، طبعا هنالك لابد من إجراءات. الآن الإجراءات تبدأ ربما بمخفر الشرطة فهذا الأمر، وبعد ذلك إلى هذه الدار التي يمكن لا أحد يرغب مثلا أن يأخذ ذلك الولد، كذلك أخذه يحتاج إلى طريقة يعني رسمية في هذا الطرف. فماذا فعلنا؟ خلال يعني نصف ساعة استطاعوا أن يأخذوه وأن يضعوه وأن يعني يسلموه إلى تلك الجهة المختصة، صار عند الحاكم وهو الذي يتصرف به. لكن هذه الدار فيها مزية أنها عندها استعداد لتربية الأولاد من موظفات قائمات على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يعني إن الإسلام عندما كان يراعي الفتيات فيطلب من الفتاة أن تذهب إلى مكان ومعها محرم، اليوم من الممكن أن تذهب للدراسة ولا تعود، يضحك عليها بعض الشباب يعدها بالزواج هكذا حتى يتخلصوا من الولد. فإذا ألقوا الولد في مسجد يعني يحدث زنا قبل الزواج، فإذا ما تخلصوا من الولد عند ذلك تركها وهجرها، وبعد ذلك يعني بحث عن غيرها، والفاحشة تنتشر بازدياد في المجتمع. وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته، وإن التقطاه معا وهما أهل، كل واحد منهما من الممكن أن يكون أهلا للالتقاط، يعني مكلف حر مسلم عدل رشيد. عند ذلك ماذا يفعل الحاكم؟ قال فالأصح أنه يقدم غني على فقير وعدل على مستور. يعني قد يكون هذا ظاهر العدالة والثاني مستور العدالة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن إذا استويا في الغنى، استويا في العدالة، استويا في أي أمر أقرع بينهما. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى مسألة أخرى. هذه المسألة هل يقر في من المنطقة الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى؟ يعني المجتمع ينقسم الآن إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مدني بالنسبة للحضارة، وإما أن يكون قروي، وإما أن يكون من أهل البادية. باختصار الآن إذا وجد في المدينة لا ينقل إلى القرية، وإذا وجد في القرية لا ينقل إلى البادية، يعني من الحسن إلى الأسوأ لا ينقل، لكن من الأسوأ إلى الأحسن ينتقل. وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية. قد يقول إنسان والله البادية فيها هواء طيب، فيها غذاء يعني أصيل كذا، لا، نحن نقول إن البادية أولا، ما هي الأسباب التي نمنع من البادية؟ أولا خشونة العيش في البادية، هنالك في حضارة في نعيم أكثر في المدن. المسألة الثانية العلم. هلا كلما نقول جاهل نقول إما أن يسلم حديثا أو ينشأ بمكان بعيد عن العلماء، لكن في المنطقة في المدينة ماذا يوجد؟ يوجد العلم. كذلك في البادية قد لا يوجد إلا مسألة الرعي مثلا، بينما في المدن توجد عدد كبير من الصنائع والحرف، يستطيع هذا الولد اللقيط بعد ذلك أن يتعلم شيئا منها وأن يمارس حياته. أيضا لو وجدناه في بلد ربما يظهر والده بعد ذلك، يوجد علامة عليه مثلا وبعد ذلك بحثوا عنه. كان في بعض القبائل، يعني نرى من إخواننا الطلاب الذين يأتون من إفريقيا مثلا، حتى إنهم كانوا يخافون على أولادهم، فأول ما يأتي الولد يقومون بعملية وسم على الوجه، وهذا لا يجوز يعني. ولذلك كل قبيلة من قبائل إفريقيا مثلا تجد أنه لها علامة هنا تحت عينها، على وجنتها، في جبهتها، تجد هذه مجرد ما تقول تنظر إلى هذا تقول مثلا هذه من قبيلة والله ودراغو أدم قبيلة، يعني هذا الذي يدرس مع الطلاب وكذا، فيسأل عن هؤلاء فترى أن هؤلاء أمراء، هؤلاء ملوك، هؤلاء عامة، هؤلاء من المنطقة الشرقية، هؤلاء من الوسطى في إفريقيا، فيعلمون أولادهم، وذلك لكثرة ما يختلط ويخافون، يعني هنالك حروب داخلية، هنالك أشياء حتى لا تضيع هذه الأولاد، فيبقى ذلك الأمر واضحا عن طريق حتى الوشم يعني، وذلك يكون يعني بشيء حار، يعني من ربما سيخ فيه نار أو كذا، وبعد ذلك يجعل، وهذا لا يجوز التعليم على الوجه حتى للحيوانات. لكن هنالك كما قلت يعني ربما لا أدري إذا كانت علامات أيضا في الجسم يجعلونها، لكن بشكل عام تجعل هذه العلامات موجودة على أن. فهذا الولد إذا بقي في المدينة فإنه من الممكن أن يتعرف على من؟ على أهله وعلى نسبه في المستقبل، إن لم يكن ذلك اللقيط من زنا. والأصح أن على كل حال حتى لو كان من زنا يعني فإن الأمة، الولد ينتسب إلى أمه صحيح، ومع ذلك أمه قد تبحث عنه، وإنما تخلصت عنه لأمر عارض في وقت من حياتها. والأصح أن له النقلة إلى بلد آخر، يعني من بلد إلى بلد، فإنه يستويان في ذلك. ثم قال بعد ذلك وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.